بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجوم. الله الله، صلوا على نور الوجود. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. الحمد لله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر. اللهم صل عليه. قمر الهداية. طيب. وكوكب العناية الربانية. الله. مصباح. طيب. والله مصباح. مصباح الرحمة المرسلة والشمس دين الإسلام. من تولاه مولاه الكريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من تولاه مولاه الكريم. صلوا على النبي سبحانه وتعالى. بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية. وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على جميع الأنبياء الكرام. الله. فكان حبيب النبي. صلوا عليه. فكان حبيب النبي. صلوا على النبي. صلوا عليه وسلم. للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية. فنال والله نال بهذا التشريف درجة القرب والسعادة والاحترام. الله الله، صلوا على الحبيب. وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز. آيات قرآنية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما أعذب وجل هذا الكلام. الله صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. من حوى كل المعاني قدره ما زال عالي. من حوى كل المعاني قدره ما زال عالي. صلوا يا أهل الكمال. صلوا يا أهل الكمال. أشكو الغرام فأنت عني غافل ويجد بي واجدي ويجد بي واجدي والطرف كغازل أشكو الغرام فأنت عني غافل ويجد بي عجدي وطرفك غازي يا بدر يا بدر كم سجرت عليك لواحظي يا بدر كم سيرت عليك لواحظي يا غصن كم ناحت عليك بلابل صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم يا يا يا يا يا غص كم ناحت علي كبلابل البدر يكمل كل شجر مرة يا عيني وجلال وجهك كل يوم كامل الله يحيي الرجال البدر يكمل كل شهر مرة يا عيني وهلال وجهي يا رسول الله كل يوم كامل وحلوله في برج قلبي واحد يا عيني يا عيني ولك القلوب جميعها منازل اللهم صل على بحر الوفا المصطفى المصطفى بحر الوفا اللهم صل على بحر الوفا المصطفى المصطفى بحر الوفا رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم يرسم سواك بلوح بالي الله الله الله يا حبيبي رسمتك يا حبيب يا حبيبي يا حبيبي في خيالي خيالي ولم يرسم سوى ولم يرسم سوى بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي بقلبي في الهجير وفي الظلال صلوا على النبي آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه حبيبي صلي عليه صلوا عليه. جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الكجير وفي الظلال أهيم إلى ليال كنت إلفي بك يا عيني أيا طيب هاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي يا حبيبي صلوا على الحبيب. وحالي لم يزل في هواك حالي كتبت إليك أنا كتبت إليك كتبت إليك كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سحى مني كاللالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولم أرفع لغير الله أمر يا رب ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي الله ماشي بنور ماشي بنور الله أدعو وأقول يا رب يا رب تبقى لي حصن وجاه زدني بحبك حب يا رب تبارك لي في عيالي وبصحتي ومالي أسعى لما ترضى ماشي ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي الله ماشي بنور الله ماشي منك يا رب الهدى والأدعية مني يا رب مالي عنك غنى وانت فينا عن يا رب نورا لروحي دليل والحب لي يا سبيل نورا لروحي دليل والعمر شمسه تميل يلي أصعد مولاه ماشي ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي أستغفرك وأتوب عن كل عصيان يا رب يا ما رحمت قلوب يا رب ترعان يا رب في رحمتك آية ومحبة يا رحمتك آية ومحبة محبة وهدايا في كل شيء آية تقول تعالى الله ماشي ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله رب المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين ما من إله غيره يهدي العباد ويمنن ما من إله غيره يهدي العباد يهدي العباد ويمنون ما من إله غيره يهدي العباد ويمنون يدعو إلى توحيده يدعو إلى توحيده وعلى الجميع مؤمن بالله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين لو شاء لم يشرك به والكل يهدي للتي هي أحسن لكنه بالعقل يهدي للتي هي أحسن بالله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا نجداني فيما بينهم والناس فليتبينوا والله يشهد أنه خلق الأنام ليؤمنوا وهو الشهيد عليهم سبحانه والمؤمن بالله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين صلوا على الحبيب صلي عليه.